بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: ما معنى قول الناظم وكل شيء للصلاة يفرض؟ ومثل بذلك بأن الأمر للشيء أمر بلوازمه، ما لا يتم الواجب إلا بفرض واجب، فمثل بالوضوء ومثل بفروض الصلاة، فكل شيء من فرائض الصلاة مأمور به تبعا للفرض. الله عز وجل أمر بالصلاة، فأمره بالصلاة أمر بالوضوء وأمر بفروض الصلاة كالركوع والسجود والطمأنينة وقراءة الفاتحة إلى آخره. تقدم أننا قلنا الصلاة، الأمر بالصلاة أمر بفرائضه، بأمر بذاته وليس باللازم. يقول: ما عقيدة الناظم حيث لم تذكر ذلك في أول الدرس؟ ما أعلم ما عقيدته. الذين ترجموا له ما تكلموا على عقيدته. يعني الأخ يذكر قاعدة أخرى: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا الذي أخذناه. أما القاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به، هذه مسألة أخرى ولا نحب أن نتفرع عليها، إن شاء الله تمر علينا مذكرة إن شاء الله حتى الأخوة يفهمون. يكفي أن نفهم ما عندنا في الكتاب. من يعطينا المتن؟ طيب، هل الأمر يقتضي الفورية أو لا؟ عندك؟ يعني على حسب كل مسألة بعينها، فإن عامة المسائل تقترن من الأدلة ما يدل على المراد منها. قد يكون المراد منها الفورية، وقد يكون المراد التراخي، ولا يعني غالب المسائل وجلها تحتوي على ما يدل على ذلك من الأدلة. سأل أحد الأخوة: إذا لم نفهم من الأدلة المراد الفورية أو التراخي، إذا لم نفهم المراد من الأدلة الفورية أو التراخي، ومثل أحد الأخوة جزاه الله خيرا بالعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، أمر بالعمرة، وليس عندنا من الأدلة ما يفيد هل هي على الفور أو التراخي. في الحج جاء حديث: من أراد الحج فليتعجل، أمر بالتعجل. فإذا وجد بعض المسائل، وهي أقول نادرة، ربما نادرة جدا، إذا وجد بعض المسائل خلت عن القرائن، فنبقى على أنه على الفورية لبراءة الذمة، ولأن الأمر في اللغة العربية الأصل فيه هذا، الأصل فيه ذلك، وهذا أبرع للذمة، أبرع للذمة. وقد يأتيك الموت وقد تمكنت من الفعل وتباطأت فيه، فيخشى عليك من الإثم، يخشى عليك من الإثم أنك تمكنت من الفعل وتباطأت فيه وتكاسلت عنه حتى جاء الموت، وأنت قد تمكنت من الفعل، فالذي يظهر أنه يقع في الإثم، لأن ما خلى عن الأدلة عن القرائن نبقى على النوع على الفورية، وهذا نادر جدا، هذا نادر جدا. أما مسألة التكرار فلا تكاد تجد مسألة إلا ويفهم المراد منها، مسألة التكرار لا تكاد تجد مسألة إلا ويفهم المراد منها، هل المراد التكرار فيها أو المراد الفعل مرة واحدة؟ هذا واضح، يعني مسألة التكرار أمرها واضح جدا. مسألة الفورية قد تتطرق بعض المسائل لا تفهم من الدليل هل أراد الفورية والتكرار من الدليل بعينه، فنبقى على الأدلة العامة: واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مع أيضا براءة الذمة والتمكن من الفعل، فنبقى على نوع الفور. ويأثم من تأخر بدون عذر، يأثم من تأخر فيه بدون عذر. والله أعلم. القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لها شرطان، ما هما عندك أحسن؟ يعني ليس هناك طريقة للعمل الواجب إلا بهذه الطريقة، وهذا يستفاد من الحصر، من حصر العلماء قول ما لا يتم الواجب إلا به، فهم حصروا أنه لا طريقة إلى فعل الواجب إلا بذلك. الثاني أن تكون الطريقة مباحة، لأن الشرع لا يجعل المحرمات وسائل للمأمورات، فلا يمكن أن يجب الله عز وجل علينا شيئا ليس هناك طريقة لفعله إلا ما حرمه الله، هذا بعيد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. يعني إذا أتى الإنسان الفعل الذي أمر به على ما أمره الله جل وعلا بشروطه وعلى الكيفية التي أرادها الله، فيخرج به عن عهدة الوجوب، بمعنى تخلو منه العهدة، يسقط الطلب وتبرأ الذمة. يخرج به عن عهدة الوجوب بمعنى سقوط الطلب وبراءة الذمة. فإنسان صلى بشروط الصلاة وأركانها وفرائضها ولم يتخلف عنها شرط ولا ركن ولا واجب، فالصلاة صحيحة، فلا طلب فيسقط عنه الطلب وتبرأ الذمة وخلت عهدته من هذا الواجب. وهل صحة العبادة، صحة العبادة هل يلزم منها الثواب؟ هل هناك تلازم بين صحة العبادة وثواب الله جل وعلا؟ بالأخير ما يلزم قد تصح العبادة ولا يثاب. مثل لا، هذا ليس على الطريقة المرضية، الإخلاص والمتابعة لا بد منها. نعم، مثل ماذا؟ كان صلاة عبد الآدم. نعم إبراهيم، وكذلك من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لن تقبلنا صلاة 40. نعم، فالعبد الآبق إذا صلى، تعرفون حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم، إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، أو متفق عليه. فهذا الحديث يقول إذا أبق العبد، ما معنى أبق؟ يعني ماذا؟ تمرد على سيده وهرب، فجزاه أنه لا تقبل صلاة ما دام آبقا. فهل معنى ذلك أنه يترك الصلاة؟ لا، تركها، وقع في أمر أعظم، بقي أنه يصلي، ومع ذلك إذا أتى بالصلاة بشروطها وأركانها وفرائضها فهي صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. وهل يقبل ويثاب عليها؟ تقبل ويثاب عليها؟ لا تقبل ولا يثاب عليها، وجد مانع من الثواب. كذلك الذي أتى العراف أو الساحر أو الكاهن، حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فعلى هذا من أتى العراف هل يترك الصلاة؟ لا يترك الصلاة، وإذا صلى بشروطها وأركانها وواجباتها تصح صلاته؟ جواب: تصح الصلاة. وهل يثاب عليه وتقبل منه؟ لا يثاب ولا تقبل منه، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا ثاب تاب وندم على الذهاب واستغفر الله هل تقبل صلاته أو يبقى عدم القبول 40 يوما سواء تاب أو لم يتب؟ نعم صوتك. نعم أنت. نعم يا أخوان، تقبل توبة الكافر من باب أولى هذا، فيكون عدم قبول الصلاة في حق من؟ في حق من لم يتب، في حق من لم يتب، هذا يتنبه له. يعني لا تقبل صلاة 40 ليلة ما دام على معصية لم يتب منها، أما إذا تاب منها تاب الله عليه وتقبل إن شاء الله. الأخ يذكر فائدة قاله مما يدل على أن الأمر المطلق على الفور حديث أبي سعيد بن المعلى أنه كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه أن يتم صلاته، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما منعك أن تجيبني، يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. هذا قد استفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الفور من ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي ومع ذلك دعاه وهو يصلي، فكون النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي مع أنه يراه يصلي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الفور. يعني سياق الحديث والقصة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الفور. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى باب النهي، تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. إذن النهي عكس الأمر، ماذا عرفنا الأمر؟ نعم، طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء، طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء. فإذا النهي طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء، طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء. فقولنا طلب ترك ماذا دخل به وماذا خرج به؟ دخل المحرم والمكروه، كلاهما مطلوب تركه، وخرج به الواجب والمندوب، يستحب، نعم مطلوب فعله، مطلوب حصول الفعل. طيب تقييد المؤلف استدعاء ترك قد وجب، يعني خصه بالمحرم، وكذلك في الأمر قال استدعاء فعل واجبي، خصه بماذا؟ بالواجب. والصحيح أنه لا يحتاج لهذا القيد، تقييد الواجب والمحرم، لأن الأمر قد يكون على سبيل الإلزام يكون واجبا، وعلى سبيل الأفضلية يكون مستحبا. الأمر عام قد يشمل الواجب والمستحب، وكذلك النهي عام يشمل المحرم والمكروه. فقال المؤلف قد وجب، تقييده بذلك غير صحيح، وأكثر الأصوليين لا يقيدون بذلك، أكثر الأصوليين لا يقيد النهي بأنه نهي لما يجب تركه وهو المحرم، بل يقولون طلب ترك الفعل على وجه الفعل. قوله بالقول ممن كان دون من طلب، أي الذي يطلب أرفع من المطلوب منه، والمطلوب منه دون من طلب أي دون الطالب، فهذا معنى قولنا على وجه الاستعلاء. هذا معنى قولنا على وجه الاستعلاء. ما هي صيغة النهي؟ صيغة النهي ما هي عندك أخي؟ نعم صيغة الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية لا تفعل، هذه صيغة أشهر صيغ، هذه أشهر الصيغ المضطردة. وأيضا مما يدل على التحريم صيغ أخرى، هذا من الأمر، أمر بالاجتناب، اجتنبوا، صحيح أنه قد يفيد تحريم ذلك لكن هو من حيث المعنى أمر بالاجتناب، فهو أمر بالاجتناب. أن يأتي بلفظ حرمة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم إلى آخر. وأيضا يأتي بناء بلفظ النهي، نهى كثيرا من المنهيات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، عن الخمر وثمنها والميتة وثمنها والخنزير وثمنها. نعم نعم ارفع صوتك، طلب الاجتناب يفيد التحريم لكن هو في الحقيقة أمر، يكون هو يكون أمر. نعم ارفع صوتك، التحديد. نعم التحذير. طيب ما حذر، ما حذر عن الشارع أو توعد عليه بالعقاب أو بالإثم أو ذم، أو ذم فاعله، فهذا يفيد أنه منهي. أيضا لفظ الكراهة، كره الله لكم كذا وكذا. نعم لا تفعل، هي بمعنى لا تقربوه، الصيغة المعلومة لا تفعل. نعم صوتك. هذه مسألة أخرى ستأتي معنا إن شاء الله. نعم إبراهيم. نعم نفي الحل والإباحة، نفي الحل والإباحة، لا يحل كذا، لا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ما كان كيف ما كان، هذا الظاهر خبر يراد به الأمر، يراد به النهي. طيب ماذا يفيد النهي عند الإطلاق؟ النهي يقتضي التحريم، وعلى هذا عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم على ذلك وأصحاب المذاهب الأربعة. ما الدليل على ذلك؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين، لا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فهذا يدل على أن النهي للتحريم، على ذلك أصحاب المذاهب المعلومة. لم يجد إلا خلاف يسير عند بعض الشافعية والحنابلة، فقالوا قد يفيد التحريم وقد يفيد الكراهة عند الإطلاق، فجعلوه على حسب القرائن. والصحيح أنه الأصل أنه عليه التحريم، إلا أن وجد قرينة أو وجد دليل يدل على الكراهة. مثال التحريم، مثال النهي للتحريم كثير، مثل ماذا عندك؟ ارفع صوتك، فاجتنبوا لعلكم تفلحون، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. أيضا بصيغة النهي، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب نهي الأصل التحريم، هل يأتي لغير التحريم؟ هل يأتي لغير التحريم؟ هل يأتي النهي للكراهة؟ طيب نعم يأتي النهي للكراهة، مثاله نهي عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. حديث من هذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. حديث أنس. نعم، وعن جاء عن أبي هريرة أيضا. طيب، و ما هو الصارم؟ حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وقال، قال بعضهم قد يكون هناك ازدحام ما استطاع الجلوس. هناك أحاديث أخرى مع أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا أراد التوسعة سيوسعون له، لكن أيضا قد جاء حديث علي بن أبي طالب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على رحضة المسجد يشرب، أو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شرب توضأ ثم شرب فضل مائه فضل وضوئه قائما. حديث البخاري. وحديث أم كبشة، كبشة الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في قرب من في قربة وهو قائم. وكذلك من المكروه النهي عن الشرب من في السقاء، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين وأبي هريرة وابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء. وفي حديث كبشة الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في القربة وهو قائم. والحديث الصحيح المسند يدل على أن الماء للكراهة كذلك. مثل بعض الأصوليين بحديث لا يمسن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبول. قال الصارح حديث إنما هو بضعة منك، فهو بضعة منه فلا تحريم في مسه، وهذا غير صحيح لأن النهي له حالة مخصوصة هنا وهو أثناء البول. لا يمسن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبول، فنبقى على أصل التحريم. نعم، الأمثلة في ذلك كثيرة. طيب، للإرشاد مثلوا بحديث معاذ الجبل لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لا تدعن، مع ذلك هذا على سبيل الإرشاد والأفضلية، بمعنى أن تركه خلاف الأولى، تركه خلاف الأولى. ها؟ الأمثلة كثيرة. طيب، هل النهي يقتضي الفورية، يترك فورا أو لا بأس يفعل أياما ثم يترك؟ يقتضي الفورية عند أهل العلم ولا خلاف في ذلك. ما الدليل؟ وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. مباشرة الاجتناب. إذن بعض من يصله، بعض الناس يصله العلم بأن هذا الأمر محرم، يقول دعنا نزيد بقي بعض الأمور ونترك. الواجب عليه أن يترك مباشرة. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. لا، بس أنا قد استأنس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الخاتم في يد الرجل نزعه وطرحه. فما؟ نعم. أما استجابة الصحابة لذلك فهو كثير. والتكرار هل يفيد النهي عنه مطلقا؟ سواء في هذه المرة وبعدها وبعدها، نعم يفيد الاستمرار أنك تجتنبه مطلقا اليوم وبعد اليوم، إلا أن يقيد بما يدل على خلاف ذلك، أن يقيد بما يدل على خلاف ذلك. بمعنى أن ينهى عنه في وقت معين، ينهى عنه في وقت معين أو في شهر معين أو في زمن معين، وهذا كثير. بعض المنهيات تكون منهيا عنه بسبب من الأسباب، فإذا زال السبب صار مباح. مثل ماذا؟ نعم، مثل صيد المحرم فهو منهي عنه لكن ليس على سبيل الاستمرار، لأنه بعد أن يحل جاز له ذلك. لكن هذا المثال قد يعترض به. مثل ماذا يقال؟ ماذا يقال؟ يقال هو مستمر عن التحريم ما دام محرم. طيب من يستحضر مثالا آخر؟ نعم، هذا المثال أسلى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ومنع، نهينا مقيد بيوم معين. أحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. يعني أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فأمرك الله عز وجل بالصلاة يستلزم منك ترك الصلاة وترك ما يشغلك عن الصلاة، وترك ما يشغلك عن الصلاة. فإذا أمرك الله عز وجل بالصلاة نهاك الله عن أن تشتغل بغيرها. نهى أمرك الله بصيام رمضان يكون نهيا عن فطر رمضان. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده. والتعبير يستلزم أولى من التعبير، لما عبره كثير من الأصوليين. أما الأمر بالشيء هو النهي عن، يعني الأمر بالشيء يعتبر نهيا عن ضده، أو هو النهي عن الضد. فهذا التعبير غير صحيح. فالأمر بالشيء يعتبر أمرا، والنهي يعتبر نهيا. فالأمر شيء والنهي شيء، وهذا له صيغة والنهي له صيغة أخرى. الأمر له صيغة والنهي له صيغة. فالأمر بالشيء يقال يلزم أو يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده. هذا التعبير هو التعبير الصحيح. ولذلك نبه ابن القيم على ذلك كما في الفوائد صفحة 39. يقول رحمه الله، يقول الأمر بالشيء، الفوائد صفحة 139، الفوائد صفحة 139. قال رحمه الله: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي، من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي. يعني قد يكون الطالب الذي طلب فعل شيء قد يكون لا يقصد النهي عن ضده، مع أنه يستلزمه، هو يستلزمه، لكن قد يكون غافلا عن الملزوم. قال: فإن الآمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار مقصودا لغيره. وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا. فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب، فلا شك أنه يستلزم ذلك، يستلزم النهي عن ضده. بقي من جهة أيضا هو يخالفه كذلك من جهة اللفظ، فهذا له صيغة وهذا له صيغة. بعض أهل البدع لهم مداخل في هذه القاعدة، لهم مدخل في هذه القاعدة لمسألة كلام الله جل وعلا. يقولون الأمر بالشيء هو النهي عن ضده، هو بعينه النهي عن ضده. الأمر بالشيء هو بعينه النهي عن ضده، فجعلوا الأمر هو نفسه النهي، اعتبارا بمذهبهم في كلام الله أنه كلام نفساني ليس بلفظ ولا صيغة معينة. هذا كلام أهل البدع، هذا كلام أهل البدع، يعني لهم مدخل. إذا قلت الأمر بالشيء هو عينه هو نفسه النهي عن ضده، هذا اعتبارا بمذهبهم في كلام الله أنه ليس بحرف ولا صوت ولا حروف، إنما هو كلام نفساني يعبر عنه جبريل ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر أو النهي أو غير ذلك. يحذر من هذا الباب. إذا التعبير يستلزم النهي عن ضده أو لا من التعبير، أو أصح من التعبير بأن الأمر بالشيء هو النهي عن ضده، لأن هذا له مدخل لأهل البدع. أيضا الله عز وجل قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر ونهى، هذا صيغة وهذا صيغة، مع أن الأمر بعبادة الله وحده تستلزم النهي عن الشرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. إيش العكس؟ يعني النهي عن شيء أمر بضده، هذا إذا كان له ضد واحد، إذا كان له ضد واحد كالنهي عن الفطر يستلزم الأمر بالصوم، يستلزم النهي عن الصوم. وكثير من الأمور لها ضد واحد، لكن بعض الأمور قد تكون لها أكثر من ضد، قد تكون أكثر من ضد. فمثلا النهي عن الشرب قائمة، بقي أكثر من ضد، وهو الجلوس والاضطجاع والاستلقاء. فلا يستفاد منه الأمر بالجلوس بعينه، لأنه قد يقول بقي أضداد أخرى، لكن النهي عن الفطر ما ضده إلا الصوم. قال: والعكس أيضا واقع. قال: وصيغة الأمر بقي وقتا، بقي مسألة النهي وهو اقتضاء الفساد. فالنهي إذا نهى الشارع عن شيء هل يقتضي فساده؟ هل يقتضي فساد هذا الشيء أو لا؟ مثلا نهى الشارع عن عمل معين، فإذا عمل الشخص هل هذا العمل باطل وفاسد أم لا؟ هو هذه المسألة أخواني في الله من حيث الجملة، يعني أكثر العلماء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن لهم تفاصيل في استثناءات. بعض الأمور مستثناة من الفساد بسبب النهي، فعامة العلماء وأكثر العلماء على أن النهي يقتضي الفساد، لأن الله عز وجل نهى عن هذا العمل فهو يبغضه ولا يريده، فكيف يتقبل الله عز وجل عمل يبغضه؟ فهو فاسد، ما نهى الله عز وجل عنه فهو فاسد، لأن الله عز وجل ينهى عن الأمر إذا كان مبغوضا عنده سبحانه. وعلى هذا أكثر أصحاب المذاهب الأربعة ما خالف إلا قليل من الشافعية وبعض المالكية وترجيح الشيخ الإسلام ابن القيم، وكذلك العلائي رحمه الله له رسالة مستقلة في تصحيح القول بالفساد، سمى رسالته تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. فمثلا الشرع نهى عن صوم يوم العيد كما في الصحيحين عن عمر وأبي سعيد وغيرهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ويوم الفطر. فلو تقرب إنسان بالصوم في هذا اليوم هل يصح صومه؟ فاسد. الجواب أن هذا الصوم فاسد، هو مشاق لله عز وجل في صومه لهذا اليوم، فكيف يؤجر وكيف تصح عبادته وهو مرتكب لمحرم؟ ومما استدلوا به على أن النهي يقتضي الفساد ماذا؟ حديث مشهور يحفظه الجميع. لا حديث، يعني حديث يدل على القاعدة على أن النهي يقتضي الفساد. حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولفظ مسلم: أدق من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. فهذا هو دليلهم في أن النهي يقتضي الفساد. وعزى هذا القول شيخ الإسلام للصحابة والتابعين. كيف عرفنا مثل هذا مثل الصحابة؟ من حيث أفراد المسائل، في عدد من المسائل يحكمون على العمل بأنه باطل، وليس فيه حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه باطل، إنما فيه نهي، فيه نهي، ومع ذلك يحكم الصحابة بفساده وبطلانه. فاستدل شيخ الإسلام بهذا أن هذا مثل الصحابة. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 29 281 صفحة 281. قال: وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم، وأئمة المسلمين وجمهورهم. وكذلك ابن القيم رجح ذلك وغيره. انظر شرح الكوكب المنير صفحة 84، الجزء الثالث صفحة 84، شرح الكوكب المنير الجزء الثالث صفحة 84، زاد المعاد الخامس 207، زاد المعاد الخامس 207، تهذيب السنن الثالث، تهذيب السنن لابن القيم الثالث صفحة 19 و96. صفحة 19 و96. بعض المسائل نتساهل في ذكر المراجع لأنها موجودة في جميع كتب الأصول، أي كتاب تفتحه تجد فيه المسألة، مثل النهي يقتضي التحريم، كل كتب الأصول ذكرها، تفتح أي كتاب في الأصول تجد المسألة. فكم ستنقل مراجع؟ 20 مرجع أو نعم. الصلاة نفهم الآن، سنمثل بعض الأمثلة. طيب، هذا هو الأصل يا أخوان، أنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد، بقي يختلفون في استثناءات، في الاستثناءات. فبعضهم يقول قد يكون النهي لأمر خارج عن العبادة أو لأمر خارج عن العقل، فهذا هو الذي استثناه كثير من العلماء، أن النهي لا يكون مقصودا لذات العبادة أو لذات العقل، يكون النهي راجع لأمر خارجي، لأمر خارجي، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش والخداع في البيوع. فالآن إذا باع شيئا مغشوشا، هل البيع بعض الناس لأن أن صاحبه بالخيار، المشتري بالخيار؟ قالوا لأن علة النهي أن المشتري لا يعلم العيب، وربما لا يرضى بالبيع إذا علمه، فوجود احتمال الرضا وعدمه لأن صحة البيع بالتراضي، ونحن لا نعلم هل المشتري سيرضى أم ما سيرضى. فالنهي عائد إلى شيء خارجي وهو رضا المشتري، هل سيرضى أم ما سيرضى بعد أن يعلم. فكان هذا البيع صحته موقوفة على إجازة المشتري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع، أي لا تلقوا السلع قبل أن لا تبلغ بها الأسواق. قال: فإذا أتى صاحب السلع السوق فهو بالخيار، يعني قد يكون خدعه بالثمن وأعطاه ثمنا قليلا أو كذا، فقد يحصل التراضي وقد لا يحصل. قال: إذا أتى البائع السوق فهو بالخيار، دل على أن البيع لا يحكم بفساده إلا إذا لم يجزه المشتري أو البائع على حسبه. فهذا الأمر أمر خارج عن العبادة نفسها أو عن العقد نفسه. مثلا صوم المرأة بغير إذن زوجها، الصوم بنفسه ماذا؟ مستحب، مأمور به، لكن هل يجب عليها أن تستأذن زوجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوم المرأة بغير إذن زوجها. بقي إذا صامت بغير الإذن، إذا صامت بغير الإذن هل يصح صومها أم يبطل؟ هذا النهي عائد لأمر خارجي وهو الزوج. فإن لم يجز لها الزوج ذلك وأراد منها شيئا فلا يجوز لها أن تعاند وتستمر في الصوم، وعند ذلك يعني قد يذهب عنها الثواب. لكن الصوم صحيح لأن الأمر الذي علق به النهي أمر خارج وهو حاجة الزوج. ومما يدل على ذلك على أن هذا النهي ليس عائدا إلى ذات العبادة حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال: هل صمت بالأمس؟ قالت: لا. ما الشاهد منه؟ أنه سألها هل صامت بالأمس، يعني لو كانت استأذنته، لو كانت تصوم بغير إذنه لكانت قد أخبرته. لكن دل على أنه لو صامت بغير إذن وأقر الزوج ذلك فلا بأس، دليل على أنه ليس راجعا إلى ذات العبادة. لو كان النهي راجع إلى ذات العبادة ما جاز لها أن تصوم حتى تستأذن، ولا يصح الصوم حتى تستأذن. لكن لما أجاز لها ذلك دليل على أنه راجع إلى أمر خارجي، النهي المرأة عن الصوم بغير إذن زوجها عائد إلى أمر خارجي. فإذا صامت بغير إذن زوجها فنعم سواء أن الصوم صحيح وأما الثواب فإلى الله عز وجل، قد يثيبها الله أعلم. نعم، وهذا أيضا مما ذكروه الصلاة الأرض المقصودة. أولا أخواني في الله نمثل بأمثلة واضحة عند الطرفين. أيضا مما ذكروه النهي عن الصلاة في أوقات النهي، هل هذا النهي لعينه لذاته أو لأمر خارج؟ هذا نهي لذاته لأن الصلاة نفسها محرمة في هذا الوقت، الله عز وجل يلغي الصلاة في هذه الأوقات ونهى عنها، فهذا يقتضي الفساد إذا صلى في أوقات النهي فسدت الصلاة. لا، هذه مسألة مستثنى، مسألة أخرى. طيب، يعني هذا المكان أو هذا الموضع تختلف فيه أفهام العلماء وتختلف فتاواهم في المسائل بحسب اختلاف أفهامهم. فبعضهم يفهم أن النهي لأمر خارج، وبعضهم يفهم أن النهي عائد إلى ذات العبادة أو إلى ذات العقل، فتختلف فتاوى العلماء في هذا الموضع بالبطلان والفساد أو الصحة بحسب اختلاف أفهام في هذا الموضوع. فمما اختلفوا فيه الصلاة في الأرض المقصوبة، الصلاة في الأرض المقصوبة. بعضهم قالوا الصلاة في الأرض المقصوبة بنفسها منهي عنها، لا يجوز أن يصلي في أرض مقصوبة لأنها حق للغير، فهو متلبس أثناء الصلاة بأمر محرم، متلبس أثناء الصلاة بأمر محرم قالوا فالنهي يقتضي الفساد، فالصلاة فاسدة، الصلاة غير المقصودة قالوا فاسدة. وبعضهم قالوا لا، الصلاة بنفسها مأمور بها وليست محرمة، وكونه في أرض مقصودة هذا أمر خارجي، وهو أنه دخل ملك غيره وهذا محرم سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فقالوا هذا أمر خارجي، فالصلاة صحيحة مع الإثم بدخول ملك الغير. هذا القول يظهر لي أنه أقرب، أن الصلاة صحيحة، وكما سمعتم تختلف أفهام العلماء باختلافهم في هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة جدا، يعني فهم أن هذا النهي عائد إلى ذات العبادة أو إلى ذات العقد أو لأمر خارج عنه. فإن مما يدل على أن الصلاة راجعة لأمر خارج على أنه لو أذن صاحب الأرض، لو علم أن فلانا صلى فيها فقال لا بس، دل على أن يعني الأمر فيها أهون، لأنه قد يعلم صاحب الأرض ويأذن، يعني ما يكره الصلاة فيها ربما. وتختلف أفهام العلماء في هذه المسائل كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك.